السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى الأدب الثامن من آداب العالم في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف، وشكر التفضل وإيجاد الراحة، والسعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في الشفاعات، والتلطف بالفقراء، والتحبب إلى الجيران والأقرباء، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب العالم في نفسه، وهو جريان معاملته للناس على الأخذ بمكارم الأخلاق. والأخلاق هي أنواع المعاشرة والمعاملة التي تكون بين العبد وغيره، والخلق يطلق على معنى أعم كما سلف، وهو الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، كما قال مجاهد وغيره. إلا أن الأخلاق إذا قرنت بالمكارم فإنما يراد بها أحوال المعاشرة التي تكون بين العبد وغيره، والإنسان مأمور بأن يكون آخذا بمكارم الأخلاق، وأحق الناس بالأخذ بها هم المشتغلون بعلوم الشريعة، وأولاهم منهم هم العلماء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب من آداب العالم في نفسه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من مكارم الأخلاق، كطلاقة الوجه أي بشاشته، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وكظم الغيظ. والغيظ هو الحنق الذي يجده الإنسان في داخله، وكظمه عدم إبدائه، فإذا لم يبد الإنسان ما يجده من حنق في جوفه كان كاظما لغيظه. ثم ذكر منها كف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والإيثار وترك الاستئثار، أي تقديم حظوظ الخلق على حظ نفسه، فمن قدم حظ الخلق على حظ نفسه كان مؤثرا لغيره، تاركا الاستئثار بتلك الحظوظ. ثم ذكر أيضا الإنصاف وترك الاستنصاف، أي إنصاف الخلق من نفسه وعدم طلب نصفة الخلق له. ثم ذكر منها شكر التفضل، أي شكر من أبدى له معروفا وأسداه إليه متفضلا، فيشكره على ما تفضل به عليه. ثم ذكر منها إيجاد الراحة، أي إيصال الخلق إلى ما يكون فيه سعة وراحة لهم. ثم ذكر منها السعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في الشفاعات، والتلطف بالفقراء، والتحبب إلى الجيران والأقرباء، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبذلهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإنما أخر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمكارم الأخلاق بالطلبة، لأن أولى الناس بأن يسجي لهم العالم الخلق الكريم هم من يحف به من الطلبة الملتمسين للعلم. وهذا الباب العظيم وهو مكارم الأخلاق باب جليل أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه تآليفا ككتاب مكارم الأخلاق للطبراني وكتاب مكارم الأخلاق للخرائطي، وقبلهما صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه ممزوجا بغيره لكنهم جعلوه أصلا كالأدب لأبي بكر بن أبي شيبة والأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري والآداب للبيهقي. وأولى الناس برعاية مكارم الأخلاق تعلما وعملا هم المشتغلون بطلب علم الشريعة. ومما دخل عليه الخلل في ملتمس العلم في الأزمنة الأخيرة تقصيرهم في هذا الأمر العظيم من أمور الدين، فإن من أعظم مآخذ الدين اعتبار مكارم الأخلاق، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في معرفة أحكامها والعمل بها، ولا ينبغي أن ينظر إليها الإنسان نظر استنقاص ونقص وأنها إنما هي لآحاد الناس وعموم الخلق، بل أولى الناس بتلمس أحكامها والعمل بها هم طلبة العلم. ومما يدخل به الداخل عليهم في عدم تمكنهم من العلوم قلة الأدب، فإن من فقد مكارم الأخلاق حرم العلم، كما تقدم قول ابن أسباط رحمه الله تعالى: بالأدب تفهم العلم. فإذا لم يكن الإنسان متأدبا لم يسهل عليه فهم العلم، وبينا وجه هذا فيما سلف في صدر الكتاب. وكانوا يأمرون بتعلم الأدب قبل تعلم العلم، فلا بد من رعاية هذا. وكان بعض من مضى من أهل العلم يعتني بإقراء كتاب في أدب الطلب والعلم في أول استفتاح المتعلم درسه، أخذا للطالب بحمله على أعظم مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها، وهي الأخلاق المتعلقة بعبودية طلب العلم. ولهذا فإن من أعظم مفاتح العلم أن يتأدب الإنسان بآدابه ويحرص على تلقيها. فمن أول ما ينبغي أن تعتني بأخذه عن شيوخك أخذك للأدب عامة ولأدب الطلب خاصة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحوال التي تنبغي رعايتها أن إذا رأى العالم أن لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما كما في حديث مالك بن حويرث، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم كان رقيقا رحيما. فالرقة والرفق والرحمة مما ينبغي أن يلازمه ملتمس العلم متعلما أو عالما. وجرت رعاية أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الأصل حتى صار مقررا أن العلم مبني على الرحمة، فإن المعلم لا ينبغي أن يجلس للناس إلا رحمة بهم في إرشادهم ودلالتهم وهدايتهم وبيان ما يجب عليهم من أمور الدين. وكذلك ينبغي أن يكون المتعلم آخذا بالرحمة في حق نفسه وحق معلمه وحق قرنه. ثم ذكر من شواهد السنة ما يدل على هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه مع الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه وأمرهم بتركه ثم أرشده بلطف. ووقع هذا أيضا مع معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة، وكلا الحديثين في الصحيح، والأول منهما متفق عليه والثاني من أفراد مسلم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو الأصل الغالب، ليس الأصل الذي لا يفرج عنه. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يغضب أحيانا إذا علم أو وعظ، إلا أن مأخذ ذلك هو في تتمة تبويب البخاري، فإن البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. فإذا رأى المعلم أو الواعظ ما يكره مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وكان اللائق لنزعه من نفوس الخلق مبادرتهم بالغضب، فعل ذلك كما اتفق له صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنوار لما غضب على أصحابه حين قالوا ما قالوا، وهو مخرج عند أبي داود وغيره بسند صحيح. وكان هذا هو هدي السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يعاملون الخلق ولا سيما ملتمسي العلم من الطلبة بالرحمة، إلا أنهم إذا رأوا أن الغضب محل لإصلاح الغلط الواقع بادروا به، وشواهد ذلك في أحوالهم رحمهم الله تعالى كثيرة. ولا ينبغي أن ينقطع المتعلم عن طلب العلم إذا بادره معلمه بالغضب رجاء إصلاحه، فإن الذي ينقطع لأجل ذلك لا يعرف منفعة نفسه. وقد كان بعض أصحاب الأعمش عنده فزجره، فقال له رجل: لو قال لي مثل ما قال لك لما جئته. فسمعه الأعمش فقال: أتريد أن يكون أحمق مثلك؟ فلا ينبغي أن يمتنع طالب العلم من تأديب معلمه إذا أدبه، فإن المعلم على الحقيقة كالوالد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كالوالد، وهو في الصحيح. وكذلك المعلمون هم للطلبة من جنس الوالد، بل هم أشرف من ذلك، لأن الوالد إنما هو أب للنطفة والبدن، وأما المعلم فهو أب للروح والنفس. وأبوة الروح وهي الأبوة الدينية المعنوية أشرف وأعظم من الأبوة الطينية البدنية. نعم. قال التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. وقد بني بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله تعالى. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضار فيه على المحسود. ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه ودودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بالعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله. ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية، وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية كما قيل إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة وليه في عباده ورضاه في طاعته وغضبه في معاصيه ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم في نفسه وهو أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. وهذا الأدب من أعظم الآداب وآكدها، فإن كمال النفس مرهون بشيئين اثنين، أحدهما تخليتها من الرذائل، وثانيهما تحليتها بالفضائل. فإن الإنسان مفتقر لبلوغ الكمال إلى الأخذ بهذين الأمرين، فيقبل على نفسه فيخليها مطهرا لها من كل رذيلة، ثم يحليها مجتهدا في إصلاحها لكل قضية. وإذا كان العبد دائرا مع رعاية هذا الأمر مطهرا لنفسه من الرذائل مكملا لها بالفضائل حصل له خير الدنيا والآخرة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى الآكد هو العناية بالتطهير من الرذائل، ولذلك استرسل فيما يتعلق بسياقه بما يناسب المحل. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله، فإنما انتهى كلامه. فإنما يحصل انفساح القلب بالنور إذا طهر من الرذائل، ذلك أن الفضائل كمالات لا يناسبها محل ملوث بالنجاسة، وإنما تصلح للمحل إذا طهر. كما أن الإنسان لا يشرب في إناء فيه قدارة حتى يطهره من تلك القدارة، ثم يشرب فيه ما شاء من مستطابات المشروبات، وكذلك أمر قلبه. فإن الفضائل لا تستوي فيه حتى تطهره من كل رذيلة. قد اعتنى السلف رحمهم الله تعالى بهذا الأمر عناية شديدة، بل صنفوا كتبا مفردة باسم مساوئ الأخلاق، ككتاب مساوئ الأخلاق الخرائطي رحمه الله تعالى، فإنه عقد فيه أبوابا ترجم بها لما جاءت الشريعة بدمه من الأخلاق الرديئة التي ينبغي اجتنابها وتركها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأخلاق الرديئة كالغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل، إلى أن قال واحتقار الناس ولو كانوا دونه. ثم قال الحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. وصدق رحمه الله تعالى، فإن هذه الأخلاق متى استقرت في نفس الإنسان ولو بقدر قلامة ظفر فإنها تحدث فيه أثرا سيئا. ومن عجائب هذه الأخلاق أن الإنسان يحتاج معها إلى دوام المجاهدات، فإن المرء لا ينقطع من هذه الأخلاق بملاحظة نفسه ساعة من الزمن، بل لا بد أن يرقب نفسه كل لحظة لئلا يهجم عليها شيء من هذه الأخلاق الرديئة فيستقر فيها. ف فكما يطهر الإنسان بدنه وثوبه متعاهدا لهما بذلك، فإنه ينبغي أن يتعاهد قلبه بالتطهير بين الفينة والفينة. ولأجل هذا عظم قدر المحاسبة في الشرع وعند السلف، لأن حقيقة المحاسبة إعادة العبد نظره في حال قلبه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وهذه الآية أصل في وجوب المحاسبة كما ذكره ابن القيم والقرطبي في تفسيره عندها. فيجب على الإنسان أن يتعاهد نفسه بالمحاسبة بملاحظة النظر إلى قلبه بين الفينة والفينة، لئلا يتغلل فيها شيء من هذه الأخلاق الرديئة ثم يستقر فيها فيكون سببا لعطبه وهلاكه بالدنيا والأخرى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأخلاق مما بلي به بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير منها، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بزمانه، بل كل زمان من الأزمان تسري هذه الأخلاق إلى مثل هؤلاء. لكن مما ينبغي رعايته أن طلب إصلاح أهل الشريعة لا ينبغي التعبير فيه بالعبارات الواسعة التي متى سمعها أحد ظنها أنها نقيصة لأهل الشريعة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان، فنسب هذه الأخلاق إلى فقهاء، وهي على التحقيق وهم على التحقيق ليسوا بفقهاء، لكن صورتهم الظاهرة إنما هي صورة الفقهاء، فلأجل ذلك نسبها ونسبهم إلى الفقه. فلا ينبغي في الكلام العام أو بما ليس في هذا المقام أن ينسب الإنسان ولو ناصحا مثل هذه الأخلاق إلى حملة الشريعة، لئلا يسيء الناس الظن بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب قتل المنافقين لئلا يسيء الناس الظن به وبأصحابه رضوان الله عنهم. وكذلك ينبغي أن يلاحظ صاحب العلم أن بيان مثل هذا له مقامات مختصة به، فليس الكلام فيما يتعلق بالفساد الواصل إلى حملة الشريعة صالحا للحديث في كل مكان، وإنما يبادر به أهله، لأنه إذا أشيع عند غيرهم ربما نشأ منه إساءة الظن بهم. ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا، فلا تجد منهم أحدا مصنفا فيما يتعلق بهذه الأخلاق واصفا لها بأنها أخلاق العلماء، إلا في هذا القرن المظلم الذي دخل في العلم من ليس من أهله حتى صنف أحدهم كتابا سماه تحاسد العلماء، وهذا من الجراءة على العلم وأهله. وهذا الأمر وإن كان واقعا قدرا في أخلاق أهل العلم، لكن لا ينبغي تجميعه وتصديره وتشهيره وإشاعته بين الناس لما فيه من الغض على أصحاب الشريعة وإساءة الظن بهم. لكن ضعف المدارك عن درك هذه المقاصد الشرعية أوصل الناس إلى أن كل أحد يجمع ما شاء وينشر ما شاء، فانتشرت مثل هذه المقالات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أدوية هذه البلية من الأخلاق الرذيلة مستوفاة في كتاب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب. وناعت رحمه الله تعالى أحدها وهو كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله تعالى. وكتاب الرعاية كتاب حسن في الجملة، لكن فيه مآخذ ولا ينبغي إعماله أصلا يتلقى منه الإنسان إصلاح نفسه لما فيه من الدغل والدخل، لكن ينبغي التعويل على الكتب التي صنفها أئمة الهدى من علماء أهل السنة مما ترجم باسم كتاب الزهد، ككتاب الزهد لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لهناد بن السري، وكتاب الزهد الكبير لأبي بكر البيهقي. فهذه الكتب ونظائرها مما صنف باسم الزهد ينبغي أن لا ينقطع الإنسان عن القراءة فيه. وكان من المعمول به الجاري في حلق العلم في قطرنا قبل مدة التزام القراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل أو كتاب الجواب الكافي المسمى بالداء الدواء لابن القيم، وكان هذا الكتاب الثاني أكثر شيوعا وانتشارا، فكان يقرأ في حلق التعليم وربما أعيد مرارا في حلقة الدرس عند العلماء الماضين. وينبغي أن يقرأ طالب العلم هذه الكتب مرات ومرات، ولا سيما كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ينعت أدوية لبعض هذه الأخلاق الرذيلة، وهذا المبحث من عيون ما في هذا الكتاب، فإن طلب إصلاح النفس بدفع العين عنها إنما يمكن بمعرفة الأدوية التي يتعاطاها الإنسان فتدفع العلة عنه، كما أن البدن إذا اعتل بمرض التمس المريض دواء يدفع علة بدنه، فكذلك القلوب إذا أعلت بأمراضها شهوة أو شبهة ينبغي أن يتطلب المريض لقلبه دواء يدفع به عنه العلة. وهذه الدوافع هي الأدوية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، فذكر من أدوية الحسد بأن يفكر الإنسان بأن حسده لغيره اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود، فالحاسد معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ثم إن قلبه يلحقه تعب وضيق وغم وهم لمن قدح فيه من الحسد، فإذا اعتبر الإنسان هذا وتفكر فيه ورأى أن ما فعله من الحسد إنما هو اعتراض على الله سبحانه وتعالى في قدره، وهو مورث للغم والهم له دون ضرر بالمحسود، فينبغي أن يقطعه ذلك عن استمرائه والجريان معه. ثم ذكر من أدوية العجب أن يتذكر الإنسان أن ما وهبه الله سبحانه وتعالى إياه من علم أو فهم أو حفظ أو فصاحة فإنه محض نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وإن الذي أعطاك ذلك قادر على سلبه منك، فمن أنت لولا فضل الله سبحانه وتعالى الذي أجراه عليك، وقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ومن جملة ما عليك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن هيأ لك مكنة في العلم بقوة الحفظ وجودة الفهم، فينبغي أن تعرف قدر هذه النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليك. وأكثر الناس لا يشهدون من النعم إلا محسوسا مشهودا، وأما الأمور القائمة بالنفوس دون حس فإن كثيرا من الناس يغيب عنه شهود هذه النعمة، واعتبر هذا في نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك إذ أجلسك في مقام طلب عبودية عظيمة هي عبودية العلم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما أسدى إليك هذه النعمة، وكنت كالهمج الرعاع الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع ويقطعون أعمارهم فيما يضر، فينبغي أن يعرف الإنسان أن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه إيصاله الخير له بحمله على طلب العلم وتحبيبه له وتحريضه في نفسه على ابتغائه والتماسه، فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن تعرفها وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فإنك إذا عرفت هذه النعمة وشكرت الله سبحانه وتعالى عليها زادك الله سبحانه وتعالى منها. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله تعالى: إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، انتهى كلامه. ومن أسباب فرارها عدم شهودها ولا معرفتها. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يسلبها في طرفة عين كما وقع لأحد علماء بني إسرائيل كما في أخبارهم، وهو بلعام بن باعورة، إذ أعجب بنفسه وتكبر بعلمه فعاقبه الله عز وجل بسلبه كما هو معروف في أخبار بني إسرائيل في كتب التفسير والتاريخ. ثم ذكر من أدوية الرياء أن يفكر الإنسان بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، فهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. وإذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فما بالك بغيره. فإذا لاحظت هذا بالناس وأنهم لا يزيدونك شيئا ولا ينقصونك شيئا حملك ذلك على عدم ملاحظتهم بالرياء. ثم إن الله سبحانه وتعالى من كمال حكمته يعاقب المرائي بضد قصده، فإن المرائي يظهر عمله ليشكره الناس عليه، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يطلع الخلق على سوء نيته وقبح سريرته، كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والتسميع والرياء يشتركان في كونهما إظهارا للعمل، ويفترقان في الأداء، فإن التسميع إظهار العمل ليسمع الناس به فيحمدوه عليه، والرياء إظهار العمل ليراه الناس فيحمدوه عليه. ثم ذكر دواء لعلة أخرى وهو دواء احتقار الناس، وذلك بتدبر قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية، وقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتدبر هذه الآيات والاطلاع على معانيها وأن الإنسان ربما وقع في نفسه احتقار غيره، فإذا نظر إلى أن معرفة الأزكى علمها عند الله سبحانه وتعالى رجع إلى نفسه بالاحتقار. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن التواضع فقال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى أحدا إلا قلت هو خير مني، فذلك التواضع. فإن الإنسان إذا عود نفسه على إعظام الخلق وعدم احتقارهم أورثه ذلك معرفة قدر نفسه فتواضع. ثم ذكر أنه ربما كان المحتقر أظهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل: إن الله أخفى ثلاثة بثلاثة وليه في عباده. فرب إنسان له مقام في الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى إذا رآه الناس في ظاهره لم يرفع إليه رأسا وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تطهير القلب من هذه الدغائل والأخلاق الرذيلة يقابله عمارته بالأخلاق المرضية، وذكر رحمه الله تعالى طرفا من الأخلاق المرضية فقال: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى، إلى أن قال: والحياء من الله ومن الناس. وذكر رحمه الله تعالى في ضمن هذه الأخلاق المرضية التوكل والتفويض، والفرق بينهما أن التفويض استسلام والتوكل استسلام واعتماد على الله. فالتوكل تفويض واعتماد، فهو زائد عن التفويض بزيادة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء الأمر بالتوكل ولم يأتي الأمر بالتفويض، وإنما جاء على وجه الخبر، لأن التوكل أعظم مرتبة فأمر به. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الخصلة الجامعة للأخلاق المرضية، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، فإن من أحب الله عز وجل جرى مع أمره متحققا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله عز وجل امتحن الخلق في صدق محبتهم له بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على نفسه بتطهيرها من الرذائل وتزيينها ب بالفضائل. وهذه النبذة من القول فيما يتعلق بهذا المحل تحتاج إلى مد لحاجة الناس إلى هذا الأصل العظيم وفقدانه في النفوس، ولا سيما في طلبة العلم. فعناية المشتغلين بالعلم بأعمال القلوب وعلل النفوس وتهذيب الأخلاق قليلة، لأن أكثر الخلق واقفون مع صورة العلم لا حقيقته. وصورة العلم في أن يقال إنك محدث أو فقيه أو مفسر، وليس من الخلق أحد يشتغل بالعلم همه أن يكون متأدبا مع الله وخلقه، إلا قليل من العارفين بالله وبأمره سبحانه وتعالى. وتجد أن طالب العلم ينفق من وقته في طلب هذه العلوم التي ذكرنا، لأن الإشارة تكون بها إليه. وأما ما يتعلق بإصلاح نفسه وحملها على الفضائل وتطهيرها من الرذائل فهذا قليل في الناس، وكم حرم امرئ العلم بما جرى على نفسه من هذه الرذائل وتمادى معها حتى أوصلته إلى الشر. ولما كان المشتغلون بالعلم هم القائمون بنصرة الدين كان تسلط الشيطان عليهم أعظم، فلا يزال الشيطان يكيد لهم بالوسوسة لهم بهذه الأخلاق الرديئة وطلب تمكينها في نفوسهم حتى يصدهم عن العلم. وإذا لم يلاحظ طالب العلم هذا أضر به العلم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر، قال: رأيت أن التشاغل بالعلم والميل إليه يقوي النفس قوة، يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. انتهى كلامه. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الوقوف مع المسائل دون العناية بالمآلات واعتبار المقاصد وملاحظة ما ينبغي أن يكون عليه حال العبد من عبودية الله سبحانه وتعالى يوقف الإنسان في قسوة من قلبه وموت له. ولذلك كم من إنسان تلطخ بهذه القادورات وهو مشتغل بطلب العلم فتردى في ردهات سيئة من الحال في دنياه، وما وراءه من أمر الآخرة أعظم. وهذا لمن عرف الناس في زمنه شهد هذا في أحوالهم، فينبغي أن يحرص الإنسان على تطهير نفسه من ذلك. واعلموا أن من دقائق فهم هذا أن للعلوم أخلاقا تكسبها أصحابها، فإذا سرت إليهم هذه الأخلاق في غفلة منهم أورثتهم شرا. فإن من أمعن النظر في العلوم وجد أن من تشاغل بالفقه أكسبه جمودا، ومن تشاغل بالفقه فقط أكسبه جمودا، ومن تشاغل بالحديث فقط أكسبه كودنة أي ثقلا في فهمه، ومن تشاغل بالقراءات فقط أكسبته كبرياء، ومن تشاغل بالعربية فقط أكسبته فسقا، ومن تشاغل بالعقليات فقط أكسبته عجبا بنفسه واحتقارا للخلق. وإنما سرت هذه الأخلاق مع هذه العلوم لقطعها عما ينبغي شهوده من ملاحظة القلب. فطالب الحديث مثلا يكون همه حفظ إسناد ومعرفة جرح وتعديل براو واطلاع على علة حديث، وقل أن يكون همه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذا الحديث. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يرعون هذا قالوا: إذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة. ونحن نروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بها ولو مرة واحدة، بل نشتغل بطلب معرفة صحته وضعفه وعلته وجرح رواته وتعديلهم، فتتمادى بنا هذه المطالب حتى تصدنا عن المطلب الأعظم، فيورثنا ذلك قسوة في قلوبنا من الأحوال التي ذكرتها لكم في أحوال العلوم. وطالب العلم إذا جعل بينه وبين هذا المقصد حجاب كثير أورثه شرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فالعلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو العلم الذي ينفعك، وليس العلم الذي يرفعك عند الخلق. فإن العلم الذي يرفعك عند الخلق ربما رفعك قمة ثم هويت به في نار جهنم. وأما العلم الذي ينفعك والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فهو رعايتك للعبودية التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.